والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد. الله الله كريم الله رحيم الله دايم ياهو دايم ياهو. الله الله كريم الله رحيم الله دايم ياهو دايم ياهو. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. الله الله كريم الله رحيم الله دايم ياهو دايم ياهو. الله الله كريم الله رحيم الله دايم ياهو دايم ياهو دايم ياهو. صلوا على هذا النبي الهاشمي طالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت جاءت إليه وعانقت وقبلت ذاك النبي. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسبي بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسبي.